على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايح على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا هلا مسألي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعون ما تشاتنا بدعي لهم رب السماء قولوا أمين إن شاء الله الوجه الثالث إنما وإنما ينتهض حجة على حجة لإثبات بداهة الوجود على من يعترف بأن الوجود متصور بالكنه. تعرفين إن فيما يتصور بالكون يعني لبيان الحقيقة حسب التقاليد الفنية، أما الكلام ده كله ما حدش يعرف حقيقة، لكن يعني تلك التي تنجو عن استعمال الجنس القريب والفصل القريب. متصور بالكنه ليقابله أو بوجه ما، وجه ما دي يعني بأي طريقة ولو بلفظ أوضح أو بالخاصة أو حتى بالجنس غير القريب. فهناك تصور بالكون وهناك بوجه ما، فالذي يسلم بحاجتين: إن من الممكن إدراك الوجود بكونه وحقيقته وأنه كسبي، ويدعي مع نقيم الحجة على مين ينتهض حجة على يعني ردا على أو مقاومة أو معارضة لمن يسلم بشيئين أو يدعيهما أن الوجود يمكن تصوره بالكون، يمكن تصوره بالكون وأنه يمكن اكتسابه، أن هذا يأتي عن طريق الكسب وأصل مدام بالكون ويعني بالحد إياه اللي موصوب بكذا وكذا يبقى كسبي، لأن اللي ما هواش كسبي وبديهي لا يحتاج لبرهان ولا لحد فيه المواصفات اللي بيقولوا عليها دي بالجنس القريب والفصل القريب. تفهمينني وعندك فكرة عن المصطلحات المنطقية؟ أزهرية ولا درعامية أنت؟ درع علوم درعامية. فهمت من الشكل أقرأ إن لم أسمع حركات الوجه، يقول لك لغة الجسد أو لغة الوجوه، هم القاعدة جنبها ليه؟ يا أختك لا أكثر ولا أقل، على من يعترف بأن الوجود، ما يقول لك أنت جايب لي واحد من دار العلوم يناقشني، حصل والله هو الآن من أصدق أصدقائي والحمد لله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، مش كأنه حتى، بل هو إن شاء الله ولي حميد. واسألوه اللي مش مصدقني، مش أنا عندي الخلق ده ساعات أبقى صعيدي ومخي يركب حتى مع مراتي. ويدعي أنه بالكسب، ما هو لازم الاثنين يجيوا مع بعض. إيه بقى الوجه الثالث؟ أنه، أدي خبر الوجه الثالث من وجوه الاستدلال على بداهة الوجود، ولكن في الاحتجاج على من زعم أو عارضنا فقال بل هو كسبي لا بداهي، وأنه إنما ينال بالحد الذي يظهر حقيقته وكنها، زعم أنه هذه الجواب آسف الخبر لكلمة للعنوان الوجه أنه لو كان الوجود مكتسبا فإما إيه نوع القضية دي فإما بالحد أو بالرأس يعني فإما أن يكون اكتسابه بحد أو برأس والاثنين اكتساب برضه سواء مش حتى لو لم يكن بالكون لأن الرسم لا يظهر الكون إنما هو عايز يستوعب الاحتمالات فالقضية دي إيه؟ أي نوع من أنواع القضايا المنطقية؟ شرطية منفصلة ده حسن ده سبحان الله الجرافيك بيعرف الكلام ده أنت أزهري لا يا مولانا بس درسنا في الأزهر يا مولانا إنما أصلا كلية أدب لا حقوق والله حق لك درسنا على فضيلتك المنطق يا مولانا صحيح في الدار الإفتاء في الإفتاء دار الإفتاء وإيش معنه صفحات قليلة لابس بتاع زيدين مبارح اختها وبعدين اكلت في جاد عارف جاد موجوده هنا فنزلت نقط زيت على نفسي خلعتها ربنا يعافيك شوف ده ايه مجاوب انت على السؤال ادي سؤال اخر نقض الدليل ام نقده دي بسيطه دي. بان الوجود متصور بالكنه لدعوى الخصم ويدعي انه كسبي لا بديهي يعني دعويان فاراد ان يرد استخدم قضيه أو قياسا لكن ما يعني من نوع ما هو القياس ممكن يكون حاملي وممكن يكون هنا القياس إيه من نوع اللي يعني الانفصالي اللي هو بيتركب من إيه وإيه في الكلام ده موجود في علم المنطق بيتركب من إيه وإيه مقدم وتالي ده تعريف إنما الانفصالي ده بينبني على يعني فكرة إيه؟ مبدأ الإيه؟ الالتزام أسمع اللزوم واللزوم دك إنما هنا حاجة تانية مبدأ التناقض إنه الشيء لا يخلو من أحد الأمرين المتقابلين وجد في واحد يخلو الآخر العكس كده فده مبني على ذا الأساس النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولذلك إذا قدرت تثبت واحد منهم أثبت ارتفاع الآخر نفيت واحد منهم ثبت الآخر له شكلين بس مش زي بتاع اللزوم واضح الكلام؟ مناعة الخلو ومناعة الجمع ومناعتهما والكلام ده هم الحاجات دي جت في الصفحات بس أنا اشتغلت على الشكل الأول بس يجب أنه الكتاب يضم له وقد أضفت إلى هذا الكتاب ما يحتاجه الباحث أثناء عملي في البحث يعني إيه الحاجات الآليات والقيم اللازمة للقيام ببحث علم هو جزء من المناهج برضه بس مش بمعناها الاصطلاح حاجة عملية ماشي وهضيف إليه برضه قواعد تحقيق النصوص ويبقى كتاب في المنطق القديم والمناهج المختلفة إن شاء الله بس يا ريت بسرعة كده السنة دي مثلا قبل ما تخلص شكرا لك. أنه لو كان الوجود مكتسبا فإما بالحد أو بالرأس مستوعبة متقابلة تماما. ليه؟ لانحصار كسب التصور. خد بالك مش التصديق، فهمت لي في التعريف؟ لانحصار كسب التصور فيهما، إنما كسب التصديق ده عايز براهين أخرى، إنما هنا التعريف، والتعريف ينحصر فإما حد يا إما رسم، وإن كان كلاهما ينقسم إلى تام وناقص كما تعلمون. ماشي. لازم تستحضر بعض قواعد المنطق لانحصار كاسب التصور. ومن قولت كسب ماشي، إنما كاسب يعني التعريف الذي يكسبك أو يكسبك للتنصاع التصور. واضح يا سادة؟ كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان. يبقى مدام راحوا الاثنين يبقى لسه يقول لنا كسبي، ولا كسب إلا عن أحد هذين الطريقين أو كليهم، صح؟ فإذا لم يصلح لهذا ولا ذاك، لانحصار كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان. طيب إزاي؟ نشوف واحد واحد. أما تعرفه بالحد، ماشي الكلام كويس، فلأن الحد كما مر سلفا إنما يكون بالأجزاء لا يعرف بالتعريف التقليدي اللي هو جنس وفاصل سواء قريب أو غير قريب، إلا ما له أجزاء، ما هو مركب تركيبا عقليا أو تركيبا واقعيا حقيقيا. إنما المفهوم البسيط لا يمكن تعريفه بالحد، لأن الحد تحليل إلى جزئين على الأقل، واضح؟ إلى مستوى الجنسية والفصلية التي تعزل غير المراد وتفصله وتبعده وتختص بالمراد فقط، يعني لا بد من أن يقبل التحليل. أما إن كان بسيطا في الواقع أو في الذهن، مفهوم بسيط لا جزء له فلا تعريف له على الأقل عن طريق الحد. تعرفوا خاصة تعرفوا بأي كلمة، جايز؟ واضح لحد كده؟ الراجل ماشي تمام زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمشي المشية الطبيعية، أما التعبان والكحيان اللي زي حالاتنا يبقى هو حر مسؤول عن نفسه، ما يمشيش لا مع المنطق ولا مع الأنبياء. معنا يا شيخه؟ والله أنت أحرى أن تكون في من شرق آسيا. أنت حضرتك منين؟ أسوان. بعده صعيدي وأنت صعيدي؟ لا، ما هو لما محمد علي فتح عليهم النار وقفزوا بالأحصنة من سور الكعبة من سور القلعة نزلوا البتاع ده، راحوا على الصعيد وأقاموا فيه. فأنت بقى من أبناء الأمراء المماليك أنت وجلادهم، إنما إحنا الصعايدة صحيح. لانحصار كاسب التصور فيهما والقسمان باطلان. أما تعريفه بالحد فلأن الحد كما مر إنما يكون بالأجزاء جنس فصل، والوجود بسيط مفهوم بسيط يعني فلا يكون له حد. وإلا يعني وإن لم يكن بسيطا، وجايز يدعي طب وش عرفنا انه بسيط، بل مركبا فاجزاؤه اما وجودات، ما هي اللي بتركب منها في النهايه وجود، فاقول بابيض واخضر وفي النهايه واللي يطلع ابيض لا هيطلع مشكل، انما عشان يطلع كله ابيض يبقى لازم من ابيضات

حتى لو كان غلطان، مش تخذف، تاخذ أمين الشرطة والضابط والغلابة وكله. فالحتة دي بيعملوها ايه؟ خطوط طولية، يعني طولية بالنسبة للي ماشي وعرضية فيه، ولذلك بنسموها زبرة. زبرة اللي هو ايه؟ الحمار الوحش المتخطط. ففي الأمر مجاز، في حد يقول لك اللغة العربية ما فيهاش مجاز، كل لغات الدنيا فيها مجاز. فاللي يحط رجله على الزبرة دي كل السيارات توقف، حتى لو مش في الدقائق التوقف. واحد غريب ومش أو عجوز مش شايف، ما أراش العلامة الضوئية، يقف. لكن هنا وبرضو احنا غلطانين، تلاقي المشاه برضو بيفوت، لا يحترم اي مواعيد ولا اي اضواء. فامتى نتعلم الحاجات؟ الازهر بيحاول ينظم المخ عشان ينتظم السلوك، فبيقول ايه اجزاؤه. سلمنا بان الوجود مفهوم مركب وليس مفهوما بسيطا، فأجزاؤه تلك هل تكون وجودات؟ طب تعالى، المركب من وجودات وجود، يبقى الجزء يستوي مع الكل، فيكون الجزء مساويا للكل في الماهية. طب وهي يعني ده مخالف لقاعدة التقسيم اللي تقررت من أيام أفلاطون وقبل أفلاطون، بس اشتهرت بكلمة القسمة الأفلاطونية. ففيه في علم الكلام حاجة اسمها دليل القسمة، زي دليل الخلف. وهنا الدليل مركب بالاثنين، قاعدة الخلف وقاعدة القسمة، لأن قاعدة الخلف هي التناقض، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقاعدة القسمة إن ده ما يحصلش إلا في القسمة الحاصرة المستوعبة، لجواز أن يكون هناك قسم ثالث. فما تنفعش قاعدة التناقض، إن التناقض يكون بين اثنين متقابلين، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر والعكس. واضح الكلام؟ فالغرض هو إثبات البساطة، لكن الدليل مركب من قاعدتي التناقض وقاعدة القسمة، إن لا يستوي الجزء مع الكل ولا مع المقسم. ما هو المقسم ده هو الكل اللي بنطلع منه الأقسام. اعرفوا المصطلحات. فيكون الجزء مساويا للكل في الماهية، ده احتمال، وبان تبين استحالته. أو تكون أجزاؤه لا تكون أجزاؤه، أو لا تكون أجزاؤه وجودات، يعني عكس الاحتمال اللي فات، أو إما أن تكون أجزاؤه وجودات، أو لا تكون أجزاؤه وجودات بل، يعني هنا القياس ده بيسموه ما عرفش منفصل ولا إيه، يعني بعد كل احتمال بتجيب نتيجته، هو المفروض يستنى للآخر. قول أما على الاحتمال الأول فكذا، وأما على الاحتمال ليس بوجودات فكذا. لكن وسبق وجابوا ده أوضح، وجاب النتيجة عقب كل احتمال. إن كانت تلك الأجزاء المدعاه وجودات فكذا فهو باطل، لأن فيه تسوية الجزء بالكل، سبق بها. وبعدين جاب الاحتمال الثاني، معانا حضرتك؟ أنت بين قوسين، يقول لك قاب قوسين دي مش هي قاب قوسين، هي قابا قوس، هذه اللغة، قابا قوس واحد، وده يجي في اللغة العربية. وله نظائر. قاب قوس واحد في القرب ما عرفش قالوا كذا. وفي كتاب في مثل هذا الأمر في اللغة العربية اسمه المعول عليه في المضاف والمضاف إليه، ومكون من أجزاء الجزء الأول راجعه العبد الفقير وحققه زميل في دار العلوم اسمه محمد حسن عبد العزيز من أساتذة علم اللغة، وصدر عن مجمع اللغة العربية بأجزاء 3 أو 4 للراجل التركي العربي اللسان اسمه المحبي صاحب كتاب القرن 12 الأثر في أعيان القرن الثاني خلاصة الأثر في أعيان القرن 12. يهمكم اللي بيعمل أبحاث عشان يعرف الكتب اللي في كل قرن إيه، وبعدين كتابه ده هو من النوادر المعول عليه في المضاف والمضاف إليه بس في البتاع ده. وحكاية أنواع الإضافة شغلانة فيها يجي 20 نوع على طالب العلم أن يعرفها عشان يزداد علما. إنما يعرف منها وش أنا مش عارفها كلها، عارف بعض منها. بيقول بقى طيب الاحتمال الثاني ألا تكون تلك الأجزاء وجودات بل ما ليست بوجودات، ما هي كده كده يا وجودات يا غير وجودات. فعند الاجتماع بين تلك الأجزاء التي كل واحد منها ليس وجودا، تركب وجود كل منها عدم، كل منها ليس يعني معدوم، ما هو ما ليس بموجود يبقى معدوم، وما ليس وجودا فعدم، فليست وجودات يعني أعدام جمع عدم، يتركب منها وجود يأتي الشيء من نقيض أو عكسه. أدي الاحتمال الثاني، يا إما وجودات يستوي الكل بالجوز، يا إما غير وجودات يأتي الشيء من نقيضه أو ضده. ينفع ما ينفعش في العقول المستقيمة اللي تمشي وراء الأنبياء، وإلا ففساد في الذهن يتبعه فساد في الواقع يجتمعان. نعم يا شيخ العربي، يبقى ورينا ممتعنك في المضاف والمضاف إليه أجاوبك. هات الكتاب ده روح اشتريه، أو استنى أنا أجيب لك نسخة من المؤلف، بس دول 3-4 لو مش واحد أجيب لك اللي أنا اشتركت فيه، أو تيجي المجمع وتكتب جواب أي واحد منه إلى السيد الأمين العام، وأنا طالب علم أقوم ببحث الموضوع الفلاني تحت إشراف الأستاذ الفلاني، أو أي كلام زي كده ويدوك مجانا ما هو متاح من مطبوعات المجمع بلا مقابل، المجلات وأحدث المعاجم الفنية سواء في الحديث أو التفسير وهذا اللغويات. لكن انتم ما بتجوش ولا بتحضروا حتى الدعوات العامة للمجمع، مش برضو ده العروبة والإسلام؟ العروبة والإسلام، الأزهر إيه؟ العروبة والإسلام، والمجمع إيه؟ عروبة جناحة طائر. ومن فضل الله إنه هو بقى يعني بقى كله أزهر ليه؟ الحمد لله. تعالوا

وكل اللي هنا في الكتب القديمة دي جابوا في كتاب من مجلدين اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ مش فاكر. عندي نسخة منه ومن شاء أن يصورها بس يجيبها لي في نفس الأسبوع، مش يخليها عنده لغاية ما أنسى، أجيبها فيها كل الكلام ده. فساعات يقولوا خلف وساعات يقولوا خلف، فأقرب المعاني خلف يعني تناقض. دليل الخلف الدليل اللا مباشر الذي يثبت الشيء ببطلان نقيضه، صح؟ أما كلمة خلف فباطل، معناه باطل فاسد، وكل تناقض فهو فاسد، بس خلف أوسع، باطل لمعارضته قاعدة التناقض، باطل لمعارضة قاعدة التقسيم، باطل لمعارضة قاعدة اللزوم. ما هو كل دليل أصل يقوم عليه ولا هي مشايخ؟ هو أنا متكلم مع بتوع سنة أولى وألف به؟ لا، هذه أمور يجب أن تنقدح في الذهن. إزاي؟ بتكرارها على العقل. والله أخرجكم من بطون أمهات لا تعلمون شيئا، لكن تعلم كتاب وزمن وأستاذ ومخ، هنا مش بساطة. جبت راجل امبارح يفتح الباب عشان مريح، الباب مريح أو زي ما بيقولوا مفتول، وجاء الصيف فازداد انفتالا. فالراجل معتد بنفسه جدا ويقول لي فيه هنا مخ؟ لا والله واضح. ولما جينا بقى للثمن ما فيش، عاد يحشكل شويه كده وكده عشان يطول المده، اديته 20 جنيه. ده انا كنت صليت العشاء ونمت، قلت له طب خد 5 زياده. قال لقيته مش راضي برضه، اديته 5 زياد. يقوم الليل يا ولد. انبسط كده ومشي. انما الشاهد نقول هنا مخ. انا عرفت ازاي وعملت عكس اللي عليه الباب فانعدل. شوف ما هو اللي هو قاعده برضه، قاعده في الذهن ومتدرب، صاحب ورشه مش صنايع لسه. انما السباك يستكبر يجي لي ويقعد لي عايل يلخبط الحاجه اكثر من عارتنا. هذا الكتاب هي جماعيه، حكايه جماعيه. على كل حال الشيخ حسين والي ده ازهري عظيم، وكان وكيل، اول وكيل لمجمع اللغه العربيه، والكتاب ده هو كان بيدرس وهو من تلاميذ محمد عبده في أوائل القرن الماضي في دار العلوم، ومطبوع طباعة حلوة على ورق أبيض كويس، جزئين. اسمه إيه يا راجل أنت بتسعفنا فيه؟ يا مرحبا. حاضر، بس واحد يفكرني ويتعهد إنه يرجعه في نفس البيت. أهو الراجل ده خدها وعمل نسخ كتير. أحيانا يسمون التناقض خلفا، فهل هناك، أديني قلت لك الخلف والخلف والبتاع وكله يعني. أيوه يا سيدي. طيب على افتراض بقى إنه هو أجزاء ليست بوجودات، فيبقى ال ال ال المجموع بتاعها يعمل وجود، يبقى الوجود عارض لتلك الأجزاء، والأجزاء هذه التي ليس بوجودات معروضة للوجود، فتكون هي أي تلك الأجزاء علل الوجود. مع أن العلل يا إما علة مادية زي الخشب في الكرسي، يا إما علة صورية زي هيئة الكرسي. تعملوا أزهري زي ده ولا لويس الرابع عشر ولا من غير أجنحة هنا وكفاية مسند ورق، صور كثير، فدي ما لهاش دعوة بالأجزاء المركبة وإنما هي صورة. فالمادة والصورة أول حاجات من علل الأشياء التي لابد أن تتحقق قبل المعلول أو معه على الأقل. صح، مادية وصورية وإيه؟ فاعلية وغائية. وغائية فاعلية يعني النجاة مثلا أو خالق العالم عز وجل. والغرض الكرسي، يبقى الكرسي الذي كان للوعاء، الكرسي للكتابة عليه، لا يكتب على ده هو المنضدة. كل حاجة لها وظيفة، الوظيفة دي اللي هي اسمها الغاية، العلة الغائية، وبتترسم. ولذا يقول لك في علل الوجود وفي علل ايه؟ ايه؟ علة الماهية وعلة الوجود. علة الماهية وعلة الوجود. علة الماهية يعني لازم يكون جنس وفاصل، هذه تتركب منها الشيء. إنما دي في الأذهان، في المفاهيم. علة الوجود يعني الأشياء الموجودة في الواقع ولازم تكون بها فيها مادة وصورة، ده الأهم. وبعدين الغائية والفاعل، هذه الأربعة. وهذا متصل بنظرية الحركة، وإن الحركة تقتصر على الأربعة ولا تخش في خامس إلى آخره. أنتم معنا؟ وهذا كلام كررناه طويلا ليستقر في العقول ويترسخ، عشان ينبني عليه حاجات أخرى. نطلع من الجزء الأولاني ده من المواقف. فبيقول بقى يا سيدي، يبقى إذن هذه الأجزاء علل للوجود ومعروضات له في نفس الوقت لكونه مسببا من اجتماعها وعارضا لها. خد بالك. طيب وهي يعني إيه اللي في كده يعني؟ لا أجزاءه ما هيش مجرد ده، هي علل لوجوده، فيكون التركيب في فاعل الوجود أو قابله لا فيه. انتوا واخدين بالكم ولا مش كده؟ إذن التركيب سينتقل إلى فاعل الوجود أو قابله، قابله للأجزاء ده أو الفاعل لا فيه، مع إن احنا المقدر هو إيه؟ إن نفس الوجود مركب. وقد تبين إن نفس الوجود اللي هي العلل المكونة له بسيطة، ليست بمركبة، ولا يمكن أن يأتي منها وجود، وهي علل ومعروضات له، وهي علل من علل الوجود. هتكون علل ما هي؟ علل وجود. طيب، وهي القابلة لوصف الوجود، الوجود بيقوم بها، الوجود نفسه. أنت بتدعي تركب الوجود في ذاته أو الأجزاء المكونة له أو حاجات أخرى غيره، المدعى أو المقدر أو المنطلق في هذا كله هو ادعاؤك عدم بساطة الوجود. فحط على كلمة المقدر علامة واكتب على الهامش ما قلت لك، هو اللي هو يعني المقدر، أو قول على طول المقدر هو أن الوجود في ذاته ليس ببسيط. هذا ما يدعيه وقد عجز عن بيانه، والبيان معناه الاستدلال في أحد معاني، زي اللي بيسأل عن خلف والخلف، ده من الكلمات الإصلاحية حتى في القرآن وأصول الفقه، بيّن الشيء يعني برهن عليه، استدل له، مش معناه شرحه بس، لا ده مفهوم عام. وهو دي خش فيها الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ومتصف بما في آخر السورة التي بعدها الحديد، أنزل إيه؟ وأنزلنا الميزان، والميزان كما يقول ابن تيمية نفسه اللي بيقولوا ما فيش مش عارف إيه، بيقول الميزان العقلي الذي يوازي الحق من الباطل، هو ده اللي جه مع الأنبياء، مش القباني الذي يزن بالسمنة. دول كده اللي جاءت بالأنبياء إيه؟ ميزان الحس ده؟ لا، هم بيوضبوا العقول والنفوس عشان تنتظم الحياة. ولذلك برضو الحديث يقول لك كان إذا إذا إذا إذا قيل له فلان كذا وكثير الصلوات يسأل عن عقله كيف هو. ولذلك أنا بنبسط لما لاقي واحد درويش وذكي وفهم الدنيا. معايا واحد اسمه علي لكن ناصح برضه، يبدو لك كده ان هو يعني مش عارف ايه وبيبوس ايد المشايخ وكل بتاع، لكن واخد باله من الدنيا. انا بنبسط والله، وخصوصا لما الاقي ازهري واعي فهم الدنيا. مش كده؟ مش مين اللي من الائمه من قال العالم بزمانه العاكف على شانه؟ هذه العالم، عالم بزمانه يعني فهم الدنيا اللي حواليه، وإن كان عاكفا على مهمته الأصلية وهي التعلم والتعليم. زي ما كان صحابة يقولوا اجلسوا للناس عشان العلم يشيع، فكل واحد يشوف له جامع من الجوامع الأثرية. اقترحت على المسؤولين والمسؤولين هنجيب منين إذا كنا مش لاقين اللي درس أصول الدين؟ كل واحد يشوف له جامع ويدرس في حاجة. ولو أرى كتاب الشمائل أو لو أرى كتاب رياض صلعي. الشيخ الغزالي كان بيقول أنا قعدت سنين أظن 3 سنين في جامع غزلان. عارفين غزلان؟ في آخر شارع الموسكي قبل العتبة على طول. والله حضرت فيه يوما في عام 47 يخطف حسن البنا عن محمد اليتيم صلى الله عليه وسلم. عزبان يا مولانا، مانيش نسيها. عزبان، ايوه. انا بقول ايه؟ انا قلت كلام تاني. حضرتك من غزلان. غزلان ده، غزلان ده بتاعهم السكرتير العام اللي بيلبخ. ربنا يهدينا ويهديهم. كان راجل صغير سن ولكن مخه يزن مرن، ونحسبه مخلصا، ولذلك بيدور على المصلحه العامه. بلاش ده بلاش ده، هيجلب ضرر على البلد، بلاش منه مهما كان في تضحية من جانبه. نعمل ايه؟ حاولنا وخلاص. وقلت والله لو جت الفلول تبقى أنتوا المسؤولين وستندمون حيث لا ينفع الندم. بس الحكاية مش أنتوا بس، هتأخروا المشروع الإسلام وهتضرونا معاكم. يعني ما احنا بندفع في كل بلوى. يعني انت مؤيد ان هم اقدموا من ليطه؟ عارف اللوط عند الفقهاء يعني التهمه اللي لبسته الى الابد. نعم، ما فيش فايده. يعني سيدنا انت مؤيد ان هم اقدموا على؟ يقول لك ده عبد المنعم ده ابن 60، ده هيرجع بعد شويه. يا سيدي انت مؤيد ان هم دخلوا السباق ولا مش مؤيد؟ طب ودي مالها ومال علم الكلام؟ انت مال؟ انا في لا مش مؤيد، انا رحت عشان يسحبوه. امال انا رحت هناك ليه؟ واللي واقف على الباب عرفني ولا بتاع؟ ما هو هو الراجل استقبلني بالاحضان بلديات بلا شوي، ما بوستش ايده ولا حاجه. انا ببوس ايد شيخ لازر لمنصبه ولفضله الشخصي. والله رجل نفسيته احسب انها نظيفه والله، كما وصفت حصيف زاهد طاهر الجيب، ما قلت الا حقا. مش عشان هو راجل زميلنا واقل مني سنا، بس يزيد علي فضل ربنا كرمه يا اخي. الشيخ شعراوي كان يتعمد يبوس ايد الشيخ له، والشيخ اللي هو كان هنا اللي اسمه الشيخ صالح الجعفري ما رحناش المولد. وانا فاكر وهو طالب في ثالثه كليه الشريعه كان يتعمد برضه ينزل على يد الشيخ عبد الحليم خصوصا مع الوزراء وامثالهم عشان يتعلموا تعظيم العلماء. ماشي يا سادة. بس فبيقول والمقدر خلافه، عرفت يعني ايه؟ يعني المنطلق اللي انت بدأت معانا واللي هو أرض مشتركة بيني ومن بعض هي كذا، إنه الوجود ليس بسيط بل هو مركب، وعليه قام الدليل الانفصالي ده الشرطي الانفصالي اللي هي لو كان مركبا فإما أن يعرف بحد أو براس، وقد بينا عدم إمكان تعريفه بالحد من وجهين: استواء الجزء بالكل وهو محال، وتكون الوجود من أعدام في العقل. وبعدين طيب في احتمال ثاني لسه بيقول وقد يقال اللي هو إبطال التركيب بطريق ثاني: لو كان للوجود أجزاء فتلك الأجزاء، ما زلنا في احتمال إيه؟ التركب، لكن الغرض إيه؟ إبطال التركب. وقد يقال لو كان متكرر مرتين عندي، صحيح عندكم؟ في بعض العلماء يقول لك المكرر ده تشطب الثانية لأن هي اللي متكررة، إنما الأولانية أصل كده في فن تحقيق المخطوطات. الناس ما زبوش حاجة، بس إحنا اللي مش ما بنقراش كلامهم. ما لم يكن التكرار للتأكيد أو للعدد، يقول لك واحد واحد، مش مقصود بالتوكيد. مش عارف انتوا معايا ولا ايه؟ اما البتاعة دي بتعمل ايه؟ انتوا خدتوا الصور عشان ايه؟ عشان كده. والله اللي يفهم ده من اولها لاخرها ما يحتاجش حاجة في عنك، بل انها ستفيد في اصول الفقه وفي المنطق وفي البلاغة وفي الشعر. هو راجل شاعر، اقرا البيتين اللي حاططهم في اخر البتاع، والبيتين المستشهد بهم في اولها عن النعيمي رضي الله عنه ولا ما اعرفش عن مين. اديب وشاعر ومع ذلك متكلم اصيل، ده اللي احنا عايزين. وعشان كده انا جبت للراجل بيقول لك جاء الطبيب وقال لي أهنا ألم؟ فقلت له بل قلم أو مع حاجة زي كده يعني. فقاف تبسم وقال شرط اللباس اللي على صدري وأخرجه وقال بل قلم، يعني دي أحكام. فقلت له لا، ليس بقلم، بل هو يد وفم، يعني فكر وعمل. الشيخ الغزالي يقول لك، محمد الغزالي ده هو بتاعنا، قول الأيدي والأبصار عن الأنبياء، قول الأيدي والأبصار الفكر والعمل. فهو بيقول له لا، ليس بقلم، يعني زي ما انت فاهم، بل يد وفم، رصاص ودم، هذه القلم بتاع أحمد عفيفي مطر. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله مظهر العلماء بفرعون ما تشاء